أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سادة المستمعين الكرام، ندخل اليوم على بركة الله ونشرع في تفسير سورة عظيمة كريمة من سور القرآن العظيم، وهي سورة الغاشية. هذه السورة اللي تناولت مواضيع عديدة، لكن نلقاو زوج مواضيع أساسية تكلمت فيهما السورة هذه. أول شيء القيامة، اليوم العظيم، وأحوال يوم القيامة، والأهوال متاع يوم القيامة، وشنو هو اللي بشي يلقاه الكافر يا ناري عليه، شو بشي يلقى فيها من عناء وبلاء، والمؤمن زادة شو بشي يلقى فيها من السعادة والهناء في هاليوم العظيم. الموضوع الثاني واللي هو من أكبر المواضيع اللي خص بها ربي سبحانه وتعالى المؤمن، وأعطاه الأدلة للمؤمن وللكافر، لكن الكافر عليه شهود من الملائكة مش نهار آخر ما يقولش لا ما في باليش، والمؤمن مش يزيد يقين. شنو ما هذوما البراهين، الأدلة على وحدانية رب العالمين والقدرة متاعه الباهرة في خلق الإبل العجيبة. وتنشوفوا شنو هو الخلق متاع الإبل، شو تكلموا فيه العلماء، السماء البديعة. يا جماعة، هالكوكب اللي احنا نعيش فيه هذا، هالأرض الكل، الباحثين وقت يجي يشوفوا في مجموعة الكواكب شي يقولوا هالأرض تقريب في البقعة هذه، باش تفهم اللي هي حاجة صغيرة بالكل بالنسبة للكواكب العظيمة الأخرى. وربي سبحانه وتعالى جعل عينيده بها البشرية، وبعث لهم رسل، وعطاهم عقل الواش بشي يعبدوه، بشي يوحدوه، وبشي يكونوا هما اللي في الدنيا مرفوعين وفي الآخرة مرفوعين الجنس البشري. هالسورة هذية أعطت عديد من الأدلة، مثل الجبال المرتفعة، مثل الأرض الممتدة الواسعة، كلها شواهد على وحدانية ربي سبحانه وتعالى وجلاله وسلطانه. وتختمت هالسورة الكريمة بالتذكير أن الناس الكل مؤمنهم بطايحهم بكافرهم جميعا كل راهو بش يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. الله يجعلنا من الآمنين في ذلكم اليوم العظيم. قبل ما نذكر قول سيدي محمد الطاهر بن عاشور كالعادة في أوائل السور، وش قال في تسمية هذه السورة العظيمة، وفي بعض الأغراض اللي قالهم الشيخ محمد الطاهر رحمة الله عليه في ذكر أسماء السور والأغراض متاعها. قبل كل شيء نبدأ بتلاوة هذه السورة العزيزة برواية سيدي قالون عن نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. ملا سيدي محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير قال: سميت هذه السورة العزيزة في المصاحف والتفسير سورة الغاشية. قال: وكذلك عنوانها الإمام الترمذي في كتابه التفسير من جامعه، جامع الترمذي، عنوانها بسورة الغاشية. قال: ويش؟ لوجود كلمة الغاشية في أولها. وثبت في السنة المطهرة أن وقع تسميتها هل أتاك حديث الغاشية. ففي موطأ الإمام مالك أن الضحاك ابن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة. جاوبوا، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ شيخ محمد الطاهر رحمة الله عليه قال: وهذا ظاهر في التسمية، لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة، فالمسؤول عنه السورة الثانية، وبذلك عنوانها البخاري أيضا في كتاب التفسير من صحيحه. أيوة، وربما قال سميت سورة هل أتاك بدون كلمة حديث الغاشية، تعود هل أتاك حديث الغاشية، سورة هل أتاك، وبذلك عنوانها ابن عطية في تفسيره، وهو اختصار. تعود يقول سورة هل أتاك حديث الغاشية، عنوانها قال سورة هل أتاك للاختصار. وهذه السورة يا جماعة مكية بالاتفاق، حتى حد ما قال راهي مدنية اتفقوا، وكونها نزلت في مكة، وهي السورة عدد 67 في عدد سور الترتيب متاع نزول السور. فنزلت هذه السورة بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف. نزلت السورة هذه بعد ما نزلت سورة والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، نزلت هي، ومن بعدها قد نزلت سورة الكهف. ما لجت ما بيناتهم هي. أشار لنا إشارات عظيمة ياسر في الأغراض متاع السورة. قال: اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من العقاب قوم مشوهة حالتهم والعياذ بالله، ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم. وعلى وجه الإجمال المرهب أو المرغب، قال والإيماء إلى ما بين ذلك الإجمال كله، فما إيماء إشارة بالإنكار على شنو؟ على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله وهي نصب أعينهم. هالناس اللي كفروا وهالناس اللي أعطاهم ربي إشارات عظيمة يشوفوا فيها على قدرته سبحانه وتعالى، ورغم ذلك كفروا. ما لا هالإجمال هذا اللي هو فيه إشارة إلى الإنكار على هالكفار هذوما، على أنه ربي تفرد بالألوهية، فيعلم السامعون أن الفريق المهدد أن هما المشركين مش المؤمنين أبدا، وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث. وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أغراض تكلمت فيهم السورة هذه، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الإسلام، وأن لا يعبأ بأعراضهم. هات سورة ذي ثبتت سيد النبي صلى الله عليه وسلم باش يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف. وشوف الإسلام جاي الكل من السلام، هالدين الكل سلام، والمؤمن الكل لازم يكون كل سلام. ولذلك ربي سبحانه وتعالى شرعنا في كل صلاة مقابلة مع المولى، في سجودك تكلموا بأي وقت تحب أنت، وفي الأخر تقول السلام عليكم. فثبت الله سبحانه وتعالى نبيه على الدعوة إلى الإسلام، وأن لا يعبأ بإعراضهم. شنو معناها أن لا يعبأ؟ معناتها ما يهتمش وخلي يعرض ولا ما يعرضوش، أنت يزمك تواصل هالسير هذا. قال وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله، فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم. ريت محلاهم الأغراض اللي ذكرهم رحمة الله عليه باختصار. ولذلك افتتحت السورة العظيمة بأول آية، هل أتاك حديث الغاشية؟ من ناحية اللغوية ما معنى الغاشية؟ هو القيامة تغشى الناس بالأهوال متاعها من قوة المناظر اللي فما في يوم القيامة والهول. هذو مجماعة فهمتي ولا لا في العرق للكعبة، الأخرين في العرق للركايب، الأخرين في العرق حتى للدقلونة، وثم اللي يغمهم. مناظر كبيرة ياسر، أهوال عظيمة. هل أتك حديث الغاشية؟ هذه القيامة اللي تغشى الناس بالأهوال امتاح. ملف تحسيد القرطبي رحمة الله عليه قال هل بمعنى قد، هل أتاك حديث الغاشية أي قد جاءك، كقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ما معنى هل أي قد أتى على الإنسان؟ ثم ذكر قول قطرب، هذا اللي كنا نفسر فيه هو قول قطرب. وشنو هو قول قطرب بالكامل؟ ذكروا هنا أي قد جاءك يا محمد صلى الله عليك وسلم حديث الغاشية، أي هذا اليوم العظيم اللي هو يوم القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها. قاله أكثر المفسرين، هكا قال سيد القرطبي. وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الغاشية مش على يوم القيامة، قال لا لا لا، قال النار تغشى وجوه الكفار، هذا تفسير آخر. أما الأولاني اللي عليه الإجماع، شبه إجماع. التفسير الثاني الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار، وروى هذا القول أيضا أبو صالح عن ابن عباس. ثم ذكر أيضا قول آخر، قال وقيل تغشى الخلق، وقيل المراد النفخة الثانية للبعث لأنها تغشى الخلائق. أيوة، ذكرنا ما لا قول أنها تغشى الخلق معناتها الكل، والقول الآخر المراد هو النفخة الثانية للبعث. ليش؟ لأنها تغشى جميع الخلائق اللي بش يقوموا من قبراتهم الكل غشيتهم يوم القيامة. وقيل الغاشية أهل النار يغشونها هما ويقتحمون فيها يترميوا فيها. وقيل معنى هل أتاك، أي هذا لم يكن من علمك صلى الله عليك وسلم ولا من علم قومك. قال ابن عباس لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هاهنا، وقيل إنها خرجت مخرج الاستفهام لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك، وهو هذا المعنى معنى الكلب. شنو معناه؟ التفسير الأولاني أي قد جاءك الإخبار من الله سبحانه وتعالى وأخبرك وعلمك يا رسول الله هذا الحديث العظيم والحادثة اللي بتظهر هو يوم القيامة أنها تغشى الناس. التفسير هذي اللي ذكره الأخراني لهنا أي هذا لم يكن من علمك يا رسول الله ولا من علم قومك. وجاء الاستفهام للرسول صلى الله عليه وسلم معناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك. أي هاني بشن قالوا ربي سبحانه وتعالى باش نفصل لك تفصيل ايش باش يصير فك اليوم العظيم، وها حتى انت ما تعرفش حتى شيء لا انت ولا قومك، هاني انا عرفتك. وهذا القول ايضا ذكره الكلبي او كهذا بدايه هذه السوره، وان شاء الله في الحصص القادمه ربي يعاوننا على كماله تفسيرها، وربي بجاه القرآن العظيم يجعلني وإياكم في حمى القرآن العظيم وفي ستر الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، ويهدي وليداتنا ويصلحهم. وما بقى لي نقول لكم إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.